بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يا إبراهيم؟ كيف تكون نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ معرفة منزلته وقدره وبيان يعني الدفع عن سنته والدفاع عن كذلك العمل تطبيق سنته تعلمها. فيه أهم شيء ما جبته الإيمان بأنه رسول من عند الله. هذا هو شيء. ولا أنت تقول معرفة ضمنا وصحيح هو وما جاء الحقوق عليه الصلاة والسلام لهذا، لكن ينبغي أن نذكرها أولا. أذكر أولا الإقرار وقبول رسالة صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، الله شهد بذلك. أيضا من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما معنى ألا يعبد الله إلا بما شرع؟ ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى شرع؟ أو أعطينا مثالا. العبادة. أعطينا مثالا. يعني مثلا الصلاة، كيف نعبد الله عز وجل بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ أحسنت، في العدد، في الكيفية، في القراءة، في الأذكار، كذا. أيضا من نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام أحسنت، ترك الغلو فيه. وقال قائل بالعكس، كيف لازم نحبه عليه الصلاة والسلام؟ أنت تقول لا تغلون فيه، وش الكلام؟ حنا محبة النبي هذه لازم نحبه. كيف نوفق بين وجوب محبته وترك الغلو فيه؟ بس فقط ما في شيء قلبي. إذا حب قلبي النبي عليه الصلاة والسلام وشوق له، لكننا لا نغالي. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام نفسه نهى إياكم الغلو، وقال لا تطولون كما طلت النصارى بن مريم، وقال إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، صح كذا؟ إذا في المحبة شيء والغلو شيء، المحبة واجبة والغلو محرم، ما فيها تعارض. طيب أيضا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام أحسنت أصحابه رضي الله عنهم. طيب ما في أحد نخصه بالمحبة زيادة من أصحابه لحقين؟ إبراهيم، آل البيت، نحب آل البيت رضي الله عنهم كالصحابة ويزيدون بأنهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمنوا حتى يحبكم لله ولقرابتي. طيب أيضا ها أحسنت، أيضا الدفاع عنه عن سنته عن آل البيت رضي الله عنهم. طيب الثاني حقوق، كيف ننصح لعلماء المسلمين؟ أحمد يعني ما الذي يختص به العلماء عن عامة الناس؟ قصدك الولاة قسمان، ولاة الأمر قصدك قسمان، الحكام والعلماء. نبي العلماء أحسنت، أخذ العلم عنهم أحسنت، أيضا احترامهم. كيف احترامهم يعني بماذا؟ كيف يظهر المسلم احترام العلماء؟ لا هذه قلبي ذا. لا، نريد كيف نظهر احترام العلماء. إبراهيم، أنا ما بسابك، والله ما سبيتك يا إبراهيم في حياتي. هل جاهد احترمتك؟ هل أظهرت احترامي لك؟ ها، أحسنت، من احترام أقوالهم. يعني إذا قال العالم شيئا أخذنا أيضا. ها، يعني اتبع منهجهم. لا، نبيد إظهار يا إخواني، إظهار، إظهار احترام العلماء. ها، الكلام الطيب عنهم عند الناس. أحسنت، إذن تزكيتهم، ذكرهم بالحسن. أيضا عند ذكر العالم نشعر، يعني ينبغي أن يظهر في كلامك الاحترام. تقول الشيخ فلان العالم حفظه الله، قل هذا قاله الشيخ الفوزان، قال الشيخ الفوزان، معنا خلص، قال الشيخ الفوزان، انتهى. طيب، هل يلزم أن نقول الشيخ أو العالم؟ ها؟ يلزم. طيب، أسألكم، هل كان الصحابة رضي الله عنهم يقول قال الشيخ أبو بكر الصديق، قال الشيخ أبو بكر، قال العلامة ابن عباس؟ والله ما قالوها. ها عبد الرحمن، أحسنت، نقول الآن لازم، هناك يكفي إلى اليوم. إلا كما قلت إبراهيم، إذا اشتهر، لا، نعم، إذا اشتهر خلاص ابن باز، ابن عثيمين أيضا ترى خلاص، أيضا الشيخ الفوزان بلغ هذه المنزلة، وما زيكم على عز وجل. قال الفوزان خلاص انتهى، قال ابن باز. نقول الآن ينبغي أن نظهر ما يشعر الناس باحترامهم، العالم، الشيخ، يعني كلام. أما كنت الصحابة ما قالوا العالم أبو بكر الصديق، الشيخ أبو بكر الصديق ما قالوا، قلنا هذا يكفي باسمائهم. أما الآن لابد ما أن نذكر ما يشعر باحترامهم. واضح ولا لا؟ في كل زمن عرف. طيب، أيضا من احترام العلماء، من نصيحة العلماء، أحسنت، إذا أصاب اتبعناهم في الأقوال، وإذا أخطأوا نعتذر لهم ونتبع الحق، ما نغلو فيهم، نقول الشيخ عالم لكن نتبع الحق ثم نعتذر له. أيضا أحسنت. أيضا، ها عبد الله، أحسنت، احترام آثارهم العلمية. طيب، آثارهم العلمية نوعان، كتب المؤلفات والآراء، رأي العالم، رأي العالم. طيب، ولاة الأمر، الحكام، كيف تكون النصيحة للحكام؟ في شيء مهم نقدمه دائما، ها، البيعة، اعتقاد البيعة. طيب، بماذا يخاطب السعودي؟ بيعة من؟ ملك سلمان. نعم. طيب، اللي في مصر، حاكم مصر، في الكويت، حاكم الكويت، باكستان، وهكذا. ما احترامنا أيضا لهم، لكن ما نعتقد لهم بيعة أولئك، بيعتنا لحاكمنا. واضح لنا؟ أيضا من النصيحة للحاكم طاعتهم في غير معصية. طيب، ولما فصلنا، وإلا طاعة ولي الأمر ثلاثة، أوامر ولي الأمر ثلاثة، أن يأمر بطاعة الله عز وجل، فنقول نطيعه لله ثم لقوله. أن يأمر بمعصية، فهنا لا طاعة المخلوق، معصية الخالق. أن يأمر بشيء لا معصية ولا طاعة، مثل يقول لا حد يبني إلا بفسح، لا تبنون إلا في المناطق هذه، لو صارت إشارة حمراء وقف، وهذا يجب تجب طاعته، هذا باب التنظيم. طيب أيضا ها جمع القلوب عليهم. أحسنت، جمع القلوب عليهم. كيف تقول جمع القلوب عليهم؟ ذكر محاسنهم. أحسنت، ذكر محاسنهم وال والسكوت عن مساويهم. مساويهم، إذن فإذا رأينا شيئا حسنا أظهرناه، رأينا شيئا سيئا ما ننصح نقول لا إلا صواب قال الحاكم خلاص هو صاب، لا، لكن نقول اترك هذا، قد يكون له عذر، قد يكون معذورا، الله ربنا وربه. أما نقول سوى كذا وسوى كذا وأخطأ وفعل وترك ما يصلح، على أن ولي الأمر قد يفعل أمرا غلطا وهو يعلمه متعمدا درءا لمفسده أعظم. ترى هذه مهمة جدا، ولا يخفاكم من المسلمين الآن عموم في حال استضعاف، مهما كان حال استضعاف وضغط الدول الكبرى الخبيثة هذه، قد يفعل الأمر أمرا هو يعلم أنه غلط ولكن ما يقدر، لكنه درء لمفسده أعظم. ولا يلزم ولي الأمر كل يوم يطلع على الشاشة يا الربع ترى سويت كذا علشان كذا وسويت كذا علشان كذا، في مجنوح التوه قايم من النوم قال الله ما سمعت وش قلت أنت علمني، لازم نرسل خطاب خاص عشان علمك أنت، أعطيك مقابلة خاصة. بعض الناس كذا. إذن فإذا رأينا عليهم صوابا أظهرناه، عليهم خطأ ومثالب سكتنا عنها. أيضا أحسنت، إذا جار ولي الأمر الحاكم نصبر عليه. عندك دليل؟ من رأى من شيئا يكرهه فليصبر. وأيضا قال اسمع واطع من ضرب ظهرك وأخذ مالك. وبعض من هم على منهج الخوارج ويظنون أنهم سلفيون يقول أنتم أهل اضرب ظهرك وخذ مالك، يسخرون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو وعوا ما يقولون لربما وصلوا لدرجة الكفر الخالص. ما قلناه نحن ولا قال علماؤنا، إنما قال النبي الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أهل تشغيب ولا غرابة. فالذي خرج على عثمان رضي عنه وقتله لا يستغرب أن يخرج على ولاة الأمر الآن اللي ما لن يبلغ ولا معشار عثمان رضي الله عنه، واضح ولا لا؟ ولن يزال الأمر هذا يزداد ترى، لأن انحراف يزداد كل ما طال الزمن. ومن هذا الأمر الذي أصلا أول انحراف عقدي في الإسلام فيه الخوارج، متى خرجوا؟ الصحابة متوافرون، الصحابة متوافرون مع هذا خرجوا عليهم، وما خرجوا ترى يقولون زنا نبغى الزنا عطونا الأموال عطونا، لا حكم إلا لله. طيب الصحابة حكموا بالياسق ولا بقانون الفرنسي؟ ها شوف في تعجل، والخوارج من صفاتهم التعجل والطيش والحماس الزائد. تجد الآن يعني بعض وسائل التواصل من يتكلم بالطريقة هذه، وإذا رأى من يقول اترك ولي الأمر لا تتكلم فيه كليه، أنت يحطوكم منشفة، أنتوا يتمندلونكم. أنا والله أنت عاد كسرت الروم والفرس، رح لإسرائيل، رح نعم سبحان الله. يعني الخوارج قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، بل يقول نبدأ بهؤلاء الكفرة الفجرة، نبدأ بخل الروم والفرس نبدأ بهم. أيضا من نصح ولي الأمر شيء مهم جدا، أحسنت، الدعاء لهم، دعاء لهم بالصلاح والهداية وصلاح الرعية. الله المستعان. خلاص في شيء ثاني؟ أحسنت، من نصح النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة عليه، كل ما ذكر وكل ما لم يذكر. مر علينا ضربة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يعني فضل، يعني حق خاص. لا عند الأفضلية، عند الأفضلية لا، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، لكن ما نفضل مثلا ابن عباس على عمر ولا الحسن الحسين على عثمان رضي الله عنهم أجمعين، لكن لهم حق زائد على الصحابة، لكن في الأفضلية من حيث العموم أبو بكر الصديق، هذا بالإجماع، بل بقول علي رضي الله عنه. وأظنه أن قال من قدمني على بكر العمر ضربت حد الثرية وعزرة، لكن الذين يدعون اتباع علي رضي الله عنه وآل البيت يكذبون، وإنهم أرادوا شقاق الإسلام، لكنهم اتخذوا هذا المنهج وهذا المنحى ليقول إحنا نحب آل البيت، آل البيت آل البيت، هم كذبة، بل بعضهم في الخفاء يكفر علي رضي الله عنه، نعم، ويكفر الحسن ليتنازل لمعاوية، وذلك ما يذكرون الحسن رضي الله عنه، يذكرون الحسين، لأن في قصته وقتله وأنه قتلوه وأنه مدري إيش، ويصايحون يطقون عبارة بالسيوف بالدماء حتى الغرب، شوف والغرب الآن سمحوا لهم بالمظاهرات في بلادهم، نعم، عشان يقول الناس شوف الإسلام، تبي تدخل الإسلام تفضل ادخل، جيب أول ما تسوي الإسلام طعن نفسك بزران صغيرين أطفال يصقعهم بالسيف كذا، طبعا مو بضرب ضرب، لكن يجرحهم تجريح جرحون، هذا بعد التصوير الآن شيء عجب، صلى الله لهم الهداية، الله يكفينا شرهم. طيب من الفوائد وجوب النصح لعامة المسلمين، كم هذا رقمها؟ 14 نرجع وراء. طيب 17 وجوب النصح لعامة المسلمين، ويكون ذلك بأمور، الأمر الأول أن تحب لهم ما تحب لنفسك، ومعنى هذا أن تتمنى لهم من الخير ما تتمنى لنفسك، وتكره لهم من الشر ما تكره لنفسك، فلا تحسدهم على نعمة ولا تفرحوا عليهم بنقمة. ثانيا أن تعاملهم المعاملة الصحيحة، ومقياسها في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومقياسها يعني ضابطها، مقياسها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي للناس ما يحب أن يأتوا إليه، أن يأتي للناس ما يحب أن يأتوا إليه، بمعنى أن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك، رحمك الله، ثالثا أن تؤدي لهم حقوقهم، أن تؤدي لهم حقوقهم، ومنها ما في حديث أبي هريرة، لا ترى هذا حقوقهم الآن، هذه نفسها نفس هذه النقطة دي، ومن الحقوق ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، إذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، رابعا دعوته من الخير، دعوته من الخير، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، ويكون ذلك برفق، ويكون ذلك برفق وبأيسر الطرق الموصلة لذلك. خامسا، كف الأذى عنهم، كف الأذى عنهم، سواء كان قوليا أو فعليا، وسواء كان منك أو ممن كان تحت يدك، كالأولاد والزوجة سادسا، تحمل أذاهم، والصبر على تقصيرهم في حقك، قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومعنى العرف، ومعنى العفو، ومعنى العفو أي ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم، ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم. فلا تستقصي في طلب حقك، ومنها السابع، هذا سابعة، احترام الكبير وتوقير ورحمة الصغير، احترام الكبير ورحمة الصغير. عليكم السلام. وأولى الناس بذلك الوالدان، والأقارب، والأقارب الأرحام من الرجال والنساء، ثم الجيران، ثم من تخالط من زملاء العمل أو الدراسة، والله تعالى أعلم. ايش؟ ايه؟ بارك الله فيكم.